الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليك. يقول: من عجز عن الصيام لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا كما جاء في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا شق على الإنسان الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا جاء عن ابن عباس وعن أنس رضي الله تعالى عنهما. نعم.